وأنا أقول يعني من كنصيحة يعني إن صحت للناس، عندما تأتي في السفر تجد مساجد مهجورة كثير سواء داخل بلادك أو خارجها العالم الإسلامي، تجد أحيانا مقهى، جدتنا هذا في تركيا مقهى مكان مرتفع فيضعون مصلى 3 أمتار في مترين، فيأتي 2-3 يضعون مصاحف ما أحد يقرأ فيها. مثل هذه تفتحها أنت تقرأ لو آية وأنت واقف، من رآك يظنك مجنون، لكن كان ابن عمر يفعل هكذا والناس يظنون أنه مجنون ويتبع السنة، فيفتحها الإنسان يقرأ لو آية. لماذا؟ لعلمه أن هذا النسخة من المصحف لم يفتحها أحد، فهو يبقى في قلبه يعني إجلالا لله، يفتحها يقرأ لو آية حتى يقول أتيت لكتاب نسخة من كتاب الله مهجورة لم يفتحها أحد. لكن مثلا لمصحف الحرم النبوي، أن تأخذ مصحف الآن ملايين الأيدي، لكن هذه الأماكن هذه المواطن يتوخى الإنسان ولو وهو واقف وهو جالس، ولو يحفظ الآية يحفظها، بعض العلماء حفاظ، بعض الناس حفظ، لكن يفتح المصحف ولو دقائق حتى لا يهجر المصحف، ثم يرد النسخة مكانها. لا يحاسبنا الله أن كتابه يوضع لمجرد أنه يوضع. يقول أحد الناس لي شيخ اسمه عبد الله بن عمر موجود شنقيطي، أسأل الله لا يفتنه، وهذا أنا تأثرت به كثيرا جدا. يقول أحد الناس مررت على مسجد في إحدى قرى الجنوب في المملكة فدخلت أصلي، يقول أنا مسافر غير الطريق، فإذا برجل يأخذ المصاحف ويزيل عنها الغبار في المسجد، ولم يقع في خلده إلا أن هذا من يعملون في المسجد طبيعي. يقول لما قربت منه فإذا هو الشيخ عبد الله. هو ليس طبعا من أهل المدينة لكن كان مسافرا، فلما رأى هذه المصاحف قد راح نظفها عمل يتقرب فيه إلى الله ثم هذا هو الانكسار. ذلك بعض الناس يعني فقه الانكسار هذا لا يفهمه، تحدثنا عنه يعني صعب أتحدث عنه، لكن هو لا يفقه. يعني لو رأى هذا الشيخ مرة، الشيخ عبد الله يبكي مرة كان يشرح حديث في المسجد النبوي، هو درسه ليس فيه مايك وعنده 3 طلاب، فسأل أحد سؤال ما قد استطاع أن يجيب فبكى وخرج. فالذي لا يفقه هذه المسائل ماذا يقول؟ يقول هذا الرجل قلبه ضعيف، رجل بالعامية ما يتحمل، ما هي كذا. هو عندما دخل هذا في المسجد ومسح المصحف يقينا له أمثال الحسنة تقول أختي له نظائر كثيرة، كسر الله قلبه في مسجد نبيه. الله، لأن انكسار القلب من أعظم المطالب. لكن من يدخل المسجد ويجد الناس يصلون وهو يظن أنه أفضلهم، حتى إذا أقيمت الصلاة حاول أن يأتي خلف مكان المحراب لعلهم يقدمونه، هذا حال لو جلس قال نفس الحديث في المسجد النبوي ولو سئل نفس السؤال لا يمكن أن ينكسر قلبه. هذه ما لله وإنا إليه راجعون، مطالب عالية غاب فقهها عن الناس اليوم كثيراً.